بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كتاب الإمام أحمد أصول السنة، وهذا الكتاب حوى عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا، وهو كتاب لإمام من أئمة أهل السنة وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد درج العديد من أهل السنة على كتابة كتب في العقيدة مختصرة ومجملة تبين ما يجب على المسلم اعتقاده. وكان سبق حديثنا في هذا الكتاب العظيم إلى أن وصلنا إلى الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتفضيل بينه، وبين الإمام أحمد رحمه الله في بداية الكلام عن الصحابة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاضلون فيما بينهم، وأن أفضلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبينا بالأدلة الواضحة الصريحة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع المسلمين على تفضيل أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وأن له المقام الأعلى في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يدانيه أحد في هذا المقام رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ثم بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، قلنا في الترتيب بإجماع المسلمين أيضا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. فعمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه ثاني رجل في الإسلام بعد أبي بكر، وإن كان تأخر إسلامه إلى بعد 40 رجلا من الذين دخلوا في الإسلام في أول الإسلام، بعدهم جاء عمر رضوان الله تعالى عليه، ولكنه سبق غيره في المكانة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حضره الموت وهو الرجل الناصح لهذه الأمة والحريص عليها، والذي لا يمكن أن يدخله ولا أن يدخل الأمة غش من ناحيته رضوان الله تعالى عليه، قرر أن يستخلف عمر رضوان الله تعالى عليه بما له من المعرفة بالرجال وبما له من سابق الخبرة بعمر رضوان الله تعالى عليهما، وبما يعلمه من أو بما يؤمن به من واجب النصيحة تجاه المسلمين. ومسألة الحكم ومسألة الخلافة مسألة خطيرة في الحقيقة في تاريخ الأمم كلها، فإنما أريق من الدماء في أمور الخلافة وأمور الحكم دماء كثيرة جدا أريقت في هذا الباب، وهذا أمر نعلمه من الواقع المعاصر ونعلمه من التاريخ. فالدولة العباسية لما أرادت أن تقوم على أنقاض الدولة الأموية يقول أحد قوادها: إني قتلت فيكم 1000000 إنسان، يعني 1,000,000 إنسان قتل في سعيه لإقامة الدولة للعباسيين بدل الأمويين. فالخلافة في الحقيقة والحكم أريقت فيها دماء كثيرة لوجود المنازعات. فلهذا إذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حرص على أن تكون مسيرة الإسلام ومسيرة المسلمين خاصة في بداية حياة وعهد وعهود الإسلام أن تكون سلسة بدون إشكالات، فهذا في الحقيقة من أعظم النعمة والمنة من الله تبارك وتعالى. وإذا قال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه إن الخليفة أو استخلف عمر رضوان الله تعالى عليه فهو البار الصادق الناصح رضوان الله تعالى عليه، وليس هناك أفضل من عمر. لهذا لما قالوا له رضوان الله تعالى عليه: ماذا تقول لربك وقد استخلفت علينا رجلا غليظا شديدا؟ قال: أتخوفوني بالله في مثل هذا المقام، يعني كان في مرض الموت، قال: أتخوفوني بالله في مثل هذا المقام الذي يؤمن به الكافر ويوقن به الفاجر؟ لئن سألني ربي عن ذلك لأقولن استخلفت عليهم خير أهلك. فعمر رضوان الله تعالى عليه لا شك بإجماع المسلمين قاطبة إلا من ضل من ضلال الروافض هو خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. لذا كان اختياره نعمة عظيمة. لهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان استخلاف عمر أو خلافة عمر رحمة، يعني رحمة عظيمة للأمة. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مما فيما يرى النائم أنه عليه الصلاة والسلام رأى أنه ينزع بدلو، ثم أخذ بعده الدلو أبو بكر الصديق رضي الله عنه فنزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، ثم استحالت غربا يعني دلوا عظيمة فأخذها عمر بن الخطاب فنزعها نزعا يعني شديدا عظيما حتى يعني نزل الناس بعطن، يعني ذهبوا إلى أماكنهم وهي تروي لهم أو الماء يصل إليهم في أماكنهم أو قد رويت الناس وصارت في أماكنها مستريحة مرتاحة. وهذا حقيقة خلافة عمر رضوان الله تعالى عليه، فإنها كانت خلافة الرحمة وخلافة قوة وعز للإسلام والمسلمين. حتى أن عمر رضوان الله تعالى عليه لما تولى كان أبو بكر رضوان الله تعالى عليه يساوي بين الناس في العطاء، فيعطي الناس سواسية جميعا، الحر والعبد والرجل والمرأة يعطيهم سواء. فلما جاء عمر رضوان الله تعالى عليه كان من سياسته أن لا يساوي بين الناس، فلا يجعل من له قدم في الإسلام وأثر في الدين ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس. فلذا بدأ رضوان الله تعالى عليه بالديوان بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كتب الديوان يعني أسماء الناس الذين سيعطون من العطاء قال لأصحابه ما ترون نبدأ بمن، يعني من نجعله أول واحد وهو يأخذ أكثر واحد، فقالوا نبدأ بك يا أمير المؤمنين، قال لا نبدأ بالعباس بن عبد المطلب الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وعم الرجل صنو أبيه، يعني العم يقوم مقامة الأب. فبدأ بأقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم عمه، ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ففرض لهم أكثر العطاء يعني أكثر نسبة في العطاء كان لهؤلاء، وقدم الناس حسب قدمهم في الإسلام ومكانتهم من الدين رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهو يدور عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه يدور مع الأمور المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكانة الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعني من كثرة العطاء لما جاء العطاء وأعطى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال 12,000 كل واحدة كان نصيبها 12,000، وهذه يعني نكت عظيمة تدلنا على يعني أولئك الناس كيف ينظرون إلى الأمور. فزينب بن جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما جاءها عطاء عمر رضوان الله تعالى عليه وكبوا المال أمامها قالت ما هذا؟ قالوا هذا نصيبك من عطاء عمر. أم المؤمنين زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها، فقالت ما هذا؟ قالوا هذا نصيبك من عطاء أمير المؤمنين، يعني دراهم تأتي 12,000. فصدت بوجهها وقالت غطوه لا أراه، يعني لا أرى هذا المال فأفتن به، قالت غطوه ثم أمرت بتوزيعه حتى ما تركت منه شيئا رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. ثم قالت اللهم لا يدركني عطاء عمر مرة أخرى أو سنة أخرى، فماتت قبل أن يحول الحول لعطاء عمر رضوان الله تعالى عليه. فانظر البركة التي الله تبارك وتعالى طرحها للناس في زمن عمر وانظر عفة المسلمين ومكانة الدنيا عندهم ومكانة الآخرة ومكانة النجاة عند الله عز وجل المقصودة لهم من وجودهم في هذه الحياة الدنيا. فهذا في الحقيقة يعني يدلنا على مكانة عمر رضوان الله تعالى عليه في الإسلام، وأنه أعطى الناس عطاء أغناهم، حتى قال رضي الله تعالى عنه في آخر حياته: والله لئن عشت من قابل ليصلن الراعي في سرو حمير، يعني في جبال حمير وسفوح جبالها، ليصلن الراعي في سرو حمير حقه من بيت المال في صفنه، يعني في خرجه أو في جيب درعه الذي يحمله، لا يعرق به جبينه. لئن عشت من قابل ليصلن الراعي في سرو حمير حقه في صفنه لا يعرق به جبينه، يعني أني أوصل هذا الحق إلى أصحابه لأني مسؤول عن إيصاله لهم. وقال: لو أن دابة، لقد ظننت أنه لو أن دابة في شط الفرات عثرت لظننت أن الله سيسأل عمر عنها. انظر هذه الحساسية القوية والشديدة والإحساس بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى تجاه الأمة. لهذا أثر عنه رضوان الله تعالى عليه أنه لما طعن قال: إني لما قالوا له أنت صاحب رسول الله وجاهدت مع رسول الله وعدلت في الناس، قال: ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، ليتني أخرج، قال: ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، يعني أخرج سليما بدون أن آخذ هذه الأجور التي تقولون، وبدون أن أحمل أوزار ما فعلت أو ما يعني يظنه رضوان الله تعالى عليه أنه فعل. ولا شك أن هذا إحساس بالواجب الملقى على عاتقه، وأنه رضوان الله تعالى عليه قد أداه حقا وقام به لله تبارك وتعالى وللمسلمين، قام به رضوان الله تعالى عليه على أكمل وجه. لهذا كان رضوان الله تعالى عليه مضرب المثل في القوة في الحق والدعوة إلى دين الله والقيام بدين الله، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يتردد رضوان الله تعالى عليه عن حق علمه، ولا يتردد في رد باطل تيقن بطلانه رضوان الله تعالى عليه. فلذا استحق أن يكون رضوان الله تعالى عليه وأرضاه ثانية هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، إلا من كان، نسأل الله العافية، في قلبه دغل ليس على أبي بكر وليس على عمر، إنما على الإسلام، إنما على الإسلام. لأننا إذا قلنا إن هذا الرجل خدم كذا وخدم كذا وخدم كذا وأدى كذا وأدى كذا وأدى كذا، كل هذه ميزات، فإن الواجب علينا أن نحبه، والواجب علينا أن نجله لخدماته التي أداها ولقيامه بواجبه. فكيف بهؤلاء الناس الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغون الدين نقيا صافيا ونشروا الإسلام في بقاع الأرض، حتى أنه يعني وصل الإسلام إلى بقاع مظلمة بالكفر ومعشعشة فيها الوثنية، أخرجوها من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام. هذا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، وله من الفضائل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم غير ما ذكرنا في فضل الصحابة من الآيات التي سبقت وذكرناها في فضل الصحابة. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه وعمر رضوان الله تعالى عليه يدخل في تلك الآيات دخولا أوليا، فقول الله محمد رسول الله والذين معه، وقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ونحو ذلك من الآيات، يدخل فيها هؤلاء دخولا أوليا، فهم رأس أهل الإسلام بإجماع أهل الإسلام. ومن الأحاديث التي تدل على مكانته رضوان الله تعالى عليه ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضوان الله تعالى عليه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وأن سعد بن أبي وقاص يعني من مكانته رضوان الله تعالى عليه وقوته في الحق، وأن الناس تعرفه بهذه القوة، ولكنها قوة في الحق محمودة عند الله وعند رسوله، وإن كان بعض الناس قد يعني يستصعبها أو يستثقلها أو ما إلى ذلك، لكنها محمودة في دين الله. فقد روى البخاري أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه، يعني يكلمنه في أمور ويريدنا منه العطاء والهبة عليه الصلاة والسلام، عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمنا فبادرنا الحجاب، يعني كأن كل وحدة تحفظت غير ما كانت منطلقة ومرتاحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني هذا الضحك الذي تضحكه ما هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. وفي رواية أنهن كانت عالية أصواتهن، فلما سمعنك ابتدرنا الحجاب ويعني تقوقعنا بدل أن كنا منفردات في الكلام. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، يعني كان الواجب أن يهبنك، والله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن رفع أصواتهم عند رسول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لهذا كان عمر رضوان الله تعالى عليه إذا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أخي السرار، يعني كأنه يخاطب إنسانا يسر له بسر خشية أن تدركه هذه الآية. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. لأنه ما يمشي عند عمر وسوسة الشيطان، لهذا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني أظن أن الشيطان لا يجرؤ على أن يوسوس لعمر رضوان الله تعالى عليه من قوته في الحق. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله فقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، يعني النبي هو عليه الصلاة والسلام والصديق هو أبو بكر رضوان الله تعالى عليه والشهيدان عمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهما. فهذه أيضا من فضائل هذا النبي، هذا الرجل المبارك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي قال: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهمك متى تكون الساعة، الساعة ستأتي في الوقت الذي يشاء الله تبارك وتعالى، لكن أنت ماذا أعددت لتلك الساعة؟ فقال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا لهذا العمل المبارك وهو محبة الله ومحبة رسوله: قال: أنت مع من أحببت. قال أنس وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فما فرحنا بشيء بعد الإسلام في رواية كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فهذه بشارة للإنسان إذا كان يحب هؤلاء الكمل من رجالات الإسلام وأئمة الدين وأصحاب الفضل بعد الله تبارك وتعالى على الأمة كلها. إذا وفق الإنسان إلى حبهم فإنه في الحقيقة عمل صالح يرجو به النجاة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حث على هذا الأمر وبين أن الإنسان مع من أحب، فإذا أحببت أبا بكر وعمر تكون معهم. والمقصود بالحب لا شك الحب الشرعي، ليس مثل حب بعض الغلاة الذين يغلون في بعض الناس ويحبونهم كما يحب النصارى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ثم يغلون به غلوا شديدا ويعبدونه من دون الله ويدعون أنه ابن الله. فهذا الحب نسأل الله العافية هذا حب مردود على صاحبه، لأنه لا يمكن لإنسان أن يغلو في وجهه أو يغلو من وجه إلا ويكون منه قصور من وجه آخر. فالذي غلا في المسيح عليه الصلاة والسلام قصر في حق الله تبارك وتعالى ووصف الله تبارك وتعالى بما لم يوصف به سبحانه وتعالى، وسب الله مسبة شديدة حين يصف أن الله تبارك وتعالى حين يزعم أن الله له ابن. كذلك من يغلو في أحد من الصحابة كغلو بعض الناس في علي رضوان الله تعالى عليه فإنه يكون منهم قصور في نواحي أخرى، إما قصور في حب بقية بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو في رفع الصحابي مقاما ليس هو المقام الذي وضعه فيه الله تبارك وتعالى. فلهذه بشارة لنا نحن المتأخرون ونحن المقصرون ونحن المذنبون ونحن الذين يعني ليس لنا من الأعمال عشرة معشار هؤلاء الكمل من الرجال رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولكن الله عز وجل لنا طمع بكرم الله تبارك وتعالى. ومن فضائل هذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري عن أبي هريرة قال لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، يعني من يلهمون الحق ويحدثون به، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضوان الله تعالى عليه، يعني أنه محدث ملهم رضوان الله تعالى عليه. لهذا يقول عبد الله بن مسعود كما سيأتي إني أظن أن مع عمر ملك يسدده، أن مع عمر ملك يسدده. لهذا قال لما مات عمر رضوان الله تعالى عليه ذهب 9 أعشار العلم مع عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ومن مكانته أو من مقامه في العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات كان في حائط في ناحية قباء فجاء وجلس في بئر هناك مرصوفة فجلس عليه الصلاة والسلام ودل رجليه في البئر. فجاء أبو موسى الأشعري فقال لا أكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي عند الباب فإذا برجل يحرك الباب لأنهم سألوا هكذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتركونه أبدا، دائما كأنهم يعني يحيطون به إحاطة السواري بالمعصم، فسألوا عنه فقالوا لهم أين ذهب؟ فذهب فجاء فحرك الباب فقال من بالباب؟ قال أبو بكر. قال لح انتظر استأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن فذهب إلى النبي فاستأذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. فجاء فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة، فحمد الله ثم جاء وجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر، ودلى رجليه في البئر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مدليا رجليه، ثم تحرك الباب فقال من بالباب؟ قال عمر. قال انتظر أسأل أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله فاستأذن له، قال إن عمر بالباب. قال أذن له وبشره بالجنة. فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. فجاء رضوان الله تعالى عليه عمر فجلس بجوار أبي بكر ودل رجليه كما دل أبو بكر رضوان الله تعالى، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه. ثم تحرك الباب فقال أبو موسى انتظر من؟ قال عثمان بن عفان. قال أستأذن لك رسول الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه وقال إن بالباب يا عثمان. قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فذهب أبو موسى فبشر عثمان وقال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إنه يأذن لك ويقول ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، على بلوى تصيبك. فجاء عمر عثمان قال الله المستعان، عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم جاء رضوان الله تعالى عليه فأراد أن يجلس فوجد القفة، يعني وجه البئر، قد الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأت، فجلس قبالتهم، فجلس رضوان الله تعالى عليه رضوان الله تعالى عن قبالتهم، يعني أمامهم جلس. فيقال، يقول بعض العلم إني أولت ذلك قبورهم، إني أولت ذلك قبورهم. فأبو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه في ناحية من البقيع كما لا يخفى. فهذا الحديث فيه دلالة على فضيلة أبي بكر وفضيلة عمر وفضيلة عثمان رضوان الله تعالى عليه، كما سيأتي الإشارة إليه في قصة عثمان. وعن ابن عمر رضوان الله تعالى عليه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا رواه البخاري ومسلم، يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليه كانوا يعرفون الفضل لهؤلاء الثلاثة، لا يقدمون عليهم أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ويسكت عليه الصلاة والسلام، دلالة على قبول هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضوان الله تعالى عليه لما طعن يقول فما فجأني إلا رجل خلفي ينظر إلى عمر وقد طعن، وهو هذا الرجل يقول فنظرت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإذا هو يقول ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني يقول لعمر إنك لم تترك بعدك أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله. وهذا علي رضوان الله تعالى عليه، وهذا حجة لنا قوية على هؤلاء الضلال الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان. قال ثم قال وأيم الله، يعني علي رضي الله تعالى عنه، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعني أن علي رضوان الله تعالى عليه يبين هذا الاختصاص أو هذه الخصوصية بين هؤلاء الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأن لهم اختصاص به، أن لهذين الرجلين اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود كان إسلام عمر رضي الله عنه عزة، وكانت هجرته نصرة، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر، وإني لأحسب أن بين عيني عمر رضوان الله تعالى عليهم ملكا يسدده، فإذا ذكر الصالحون بحي فحيها بعمر رضوان الله تعالى عليه. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى بلال رضي الله تعالى عنه أنه قال جعل الحق على قلب عمر ولسانه، يعني أن الله تبارك وتعالى يجري الحق على لسانه رضوان الله تعالى عليه. فعمر رضوان الله تعالى عليه لا شك هو الرجل الثاني في الإسلام بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وأن مقامه في الإسلام ومقامه من الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مقامه في قبره الذي يسر الله تبارك وتعالى له، وما يعني تيسر لأحد هذا المقام لغير هذين الرجل لغير هذين الرجلين. ومن قرأ سيرتهما يعني هذان الاثنان أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه، من قرأ سيرتهما في الحقيقة يدرك أنه لا يوجد في الإسلام مثلهما، لا يوجد في الإسلام مثلهما، بل تظن أنه لا يوجد في الأمم كلها بعد الأنبياء والمرسلين أفضل منهما وأقوى منهما وأعظم منهما مكانة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر رضوان الله تعالى عليه حج أو عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تولى الخلافة في سنة بداية سنة 13 من الهجرة، وتولى 10 سنين رضوان الله تعالى عليه، وانطلق الإسلام في أكثر أنحاء الأرض التي فتحت واستقر فتحها كانت في عهده، ثم أكمل عثمان رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل العظيم يقول في خطبة له قبل وفاته رضوان الله تعالى عليه: إني رأيت كما مما يرى النائم أن ديكا نقرني 3 نقرات، ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي، ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي، وإن أناسا يقولون لي استخلف، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يعني إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن أترك فقد ترك أبو بكر فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولم يستخلف، وإني لا أرى خيرا من هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض، وهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام، هؤلاء 6. وبعد أيام يقول عمرو بن ميمون رضي الله رحمه الله تعالى يقول: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأي أيام، فقال عمر: لئن سلمني الله، يعني قبل أن يموت رضوان الله تعالى عليه، لئن سلمني الله لأتركن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال: وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، يعني طعنه هذا أبو لؤلؤة المجوسي، فطار العلج بسكين ذات طرفين، يعني كان معه سكين ذات طرفين، يعني لها وجهان، وجه من يعني يمسكها مع الوسط فيستطيع أن يضرب بها باليمين ويضرب بها بالشمال، ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه إلى جهنم وبئس المصير. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه وكان يصلي خلفه فقدمه، ومن يلي عمر رضوان الله تعالى عليه فقد رأى الذي رأى يعني الأمر، أما من كانوا في نواحي المسجد فكانوا لا يدرون ما الأمر إلا أنهم فقدوا صوت عمر رضوان الله تعالى عليه، فكانوا يسبحون يعني يقولون: سبحان الله سبحان الله، يعني ما الذي، كأنهم يقولون: ما الذي حدث. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر رضوان تعالى عليه لابن عباس: انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، يعني أبو لؤلؤة المجوسي، قال: الصنع، يعني الذي الصانع الذي يصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي أو ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. انظر حتى عمر رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام فرح أنه لا يؤخذ به رجل مسلم، ولا يعني يأخذ جريرة هذا العمل رجل مسلم، وهذا من شدة شفقته رضوان الله تعالى عليه على أهل الإسلام. ثم إنه أتي بشراب ولبن فشرب منه، فلما شرب وجدوا أن الماء يخرج من جسده رضوان الله تعالى عليه، فأدركوا أنه ميت. قال: فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد قدمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني آخر أمرك شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، هذا الشاب الذي نصحه أو قال وأثنى عليه، قال: إذا إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك. وفي رواية أنه قال: أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم التفت رضوان الله تعالى عليه إلى عبد الله بن عمر ووصاه بالناحية دينه، ثم قال له: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، حتى يعني تدركوا كيف جاء عمر إلى هذا المكان الذي يعني خصه الله تبارك وتعالى به من بين الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، لأنه هذا كان بيت عائشة رضوان الله تعالى عليها، وقد دفنت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دفنت فيه أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. وحين تتأمل وتفكر كيف كانت تعيش رضوان الله تعالى عليها في هذه الغرفة، وقد عاشت يعني أكثر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 40 سنة عاشت رضوان الله تعالى عليها، تعيش في هذه الغرفة التي تساكن فيها هذه الثلاثة قبور، و كما سيأتي فيما بعد لما جاء عمر جعلت بينها وبين القبور حجابا، يعني من حيائها رضوان الله تعالى عليها، وقالت: إني كنت أضع ثيابي، يعني أكون مرتاحة، فإنما هو زوجي وأبي يعني الذي في مدفون. فلما جاء عمر رضوان الله تعالى عليه جعلت بينها وبين القبور حجابا. لماذا؟ لأنه رجل أجنبي عنها، وعاشت في نصف هذه الغرفة هذه السنوات الطويلة. لو يرى نساؤنا كيف عاشت أم المؤمنين هذه الحياة وهذه المدة الطويلة الحقيقة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة أبي بكر، وبعد وفاة عمر، وكانت رضوان الله تعالى عليها مثالا للصبر والصلاح والتقى والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، واستحقت أن تكون أم المؤمنين وأفضل نساء أو أفضل النساء رضوان الله تعالى عليها، كما هو قول بعض أهل الإسلام. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه لعبد الله بن عمر: اذهب إلى عائشة فقل لها، إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني اليوم لست لكم بأمير، يعني أني مطعون وانتهت إمارتي، فإني لست اليوم لكم بأمير، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله بن عمر فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، يعني كنت أريد هذا المكان لنفسي، تكون بجوار زوج تكون بجوار زوجها وجوار أبيها، وهذا بيتها رضوان الله تعالى عليه وأرضاها. فقالت: إني كنت أريد هذا المكان لنفسي، ولا أوثرنه اليوم على نفسي، ولا أوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل فرجع عبد الله بن عمر بهذه البشارة لأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاء عبد الله بن عمر قال عمر رضوان الله تعالى: أسندوني. لما قالوا له جاء عبد الله قال: أسندوني. فقال له: ما وراءك يا عبد الله؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، يعني أذنت أن تدفن مع صاحبيك. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك المضجع، ما كان أهم إلي من ذلك المضجع، يعني أن عمر رضوان الله تعالى عليه يفكر في مكان دفنه ومكاني، وأن يكون قريبا من حبيبيه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر رضوان الله تعالى عليهما. قال: فإذا أنا قضيت يعني توفيت وخرجت روحي فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي يعني ربما تراجع نفسها، ولأن هذا بيتها، لأن هذا الذي فيه هذه القبور هو بيتها رضوان الله تعالى عليه، وهي أحق به من كل أحد. قال: فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسرن معها، فلما رأيناها يعني يقول عمرو بن ميمون قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن يعني بن عوف، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. قال: وأوصى الخليفة وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين والأنصار. ثم إن عمر رضوان الله تعالى عليه توفي، ثم حمل إلى مضجعه، فلما جاءوا إلى حجرة عائشة أو إلى بيت عائشة استأذنوا، فأذنت رضوان الله تعالى عليه فأدخلوه ووضعوه في قبره رضوان الله تعالى عليه. ويقول أهل العلم إن قبره رضوان الله تعالى عليه وضع خلف أبي بكر، ووجهه تجاه أبي بكر أو تجاه ظهر أبي بكر رضوان الله تعالى عليه نازلا عنه، كأنه إلى حقو الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى كتفي أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ووجهه إلى القبلة. لهذا الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ثم ينحرف قليلا إلى اليمين ثم يسلم فيسلم على أبي بكر، ثم ينحرف قليلا إلى اليمين ويسلم على عمر رضوان الله تعالى عليهم. فهذه قبورهم منذ ذلك الوقت وإلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يشركهم في هذا المكان وهذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فلما ومما يروى من حال عمر رضوان الله تعالى عليه عند الموت وشدة خشيته من الله تبارك وتعالى ورعايته واستصغاره لنفسه رضوان الله تعالى عليه أمام عظمة الله ورجاء مغفرته، أنه يقول عثمان رضوان الله تعالى عليه: أنا آخركم عهدا بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال له ضع خدي بالأرض، فقال: فهل فخذي والأرض إلا سواء، يعني كونه يضعه على فخذه والأرض قريبة، قال: هل فخذي والأرض إلا سواء؟ فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: ضع خدي على الأرض لا أم لك، لعل الله ينظر إلى عمر فيغفر له. ثم فاضت نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول أهل العلم إنه طعن يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23، ودفن صبيحة يوم الأحد من هلال محرم لذلك العام عام 24 هجرية، وكان عمره في قول بعض أهل العلم 63 سنة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهذا عمر بن الخطاب الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، والذي كان بابا في الحقيقة موصدا ضد كل فتنة أن تدخل على المسلمين. لهذا يروى عن حذيفة رضوان الله تعالى عليه أو أن عمر رضوان الله تعالى عليه كان في جماعة من أصحابه وقال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضوان الله تعالى عليه: أنا أحفظه. قال: ما عندك فيه؟ قال: إن فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصدقة والصلاة والصيام. قال: ليس عن ذاك أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، كأنه يقول: متى تكون هذه الفتنة التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة رضوان الله تعالى عليه: لا بأس عليك منها يا أمير المؤمنين، يعني أنها لن تصيبك، إن بينك وبينها بابا موصدا، إن بينك وبينها بابا موصدا. قال رضوان الله تعالى عليه وهو الحساس لدين الله: قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يفتح. قال إذا لا يغلق؟ قال يكسر أم يفتح؟ قال الباب يكسر. قال إذا لا يغلق ما دام أنه كسر، وإنه لو فتح لأملت أنه يغلق. ثم قالوا لحذيفة أكان عمر يعرف الباب؟ قال نعم، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط، حديثا ليس بالأغاليط. فقالوا له من الباب؟ قال عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. فكان بابا موصدا عن الفتنة رضوان الله تعالى عليه، لهذا الفتن بدأت في المسلمين بعده رضوان الله تعالى عليه. وكان يحتاط للمسلمين يعني عظيم الحساسية تجاه أي فتنة يمكن أن تدخل على المسلمين، لهذا يؤثر عنه رضوان الله تعالى عليه أنه منع كبار الصحابة من الخروج من المدينة إلا من أمره، إلا من أمره كان يمنعهم من الخروج من المدينة. قالوا له يا عمير المؤمنين كيف تمنعنا من الجهاد؟ قال يكفيكم الجهاد زمنا أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني لما سئل عن ذلك قال إني أخشى أن تذهبوا فيأوي إليكم الناس يقولون هذا صاحب رسول الله، هذا صاحب رسول الله، فيكون المسلمون بذلك شيعا وأحزابا، كل إنسان يريد أن صاحبه يصل ويريد أنه يصعد على ظهر صاحبه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يمنع الصحابة من الخروج من المدينة رضوان الله تعالى عليه خوفا عليهم من الفتنة أو أن يفتتن الناس بهم رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهو رجل يعني لا تلد النساء في الحقيقة مثله بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. الإمام أحمد هنا يقرر أن ثالثة أهل الإسلام بعد أبي بكر وعمر هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين، أبو عبد الله أو أبو عمر أو أبو عمر، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله، فهو ابن بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه أسلمت رضوان الله تعالى عليه، أما أبوه فمات قبل الإسلام. ولد عثمان رضوان الله تعالى عليه بعد الفيل بست سنين على الصحيح من كلام أهل العلم، يقولون وكان ربعة يعني متوسط الجسم لا بالطويل ولا بالقصير، حسن الوجه، رقيق البشرة، عظيم اللحية، بعيد ما بين المنكبين. أسلم عثمان رضوان الله تعالى عليه كما سبق بالإشارة، الإشارة إلى ذلك على يد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. وكان ثامن ثمانية يعني دعاهم أبو بكر رضوان الله تعالى عليه إلى الإسلام فأسلموا. فلما أسلم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته رقية، وهاجر عليه الصلاة رضوان الله تعالى عليه الحبشة الهجرتين، هاجر رضوان الله تعالى عليه مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، جاء إلى المدينة رضوان الله تعالى عليه ومعه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بدر فلم يشهدها رضوان الله تعالى عليه لأن رقية كانت مريضة وقتها مرض الموت، وتوفيت أثناء يعني في نهاية المعركة بدر. ولهذا يذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم في سهام بدر رضوان الله تعالى عليه لأنه كان مشغول بتمريض رقية ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما توفيت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، لهذا يقول بعض أهل العلم إنه ما جافى رجل على ابنتي نبي قبل أو غير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ويقولون إنما سمي ذي النورين لهذه المنقبة العظيمة، وهو أنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذه من أشرف مناقبه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. كما لا يخفى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن أوصى أن تكون الخلافة في هؤلاء الستة النفر الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راضي. وعمر رضوان الله تعالى عليه كما قلت رجل حساس لنفسه ولدينه وللمسلمين، فيقول يعني لما قالوا له استخلف قال لا أتحملها حيا وميتا، لأني لو استخلفت واحدا فعمل عملا مما لا ينبغي فعله فإني أتأثم بذلك لأني أنا الذي وضعته على المسلمين، ولكني لا أجد لكم خيرا من هؤلاء الستة نفر الذين مات عنهم رسول الله صلى الله الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله. طبعا هؤلاء الستة مع أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم هؤلاء يأتون ثمانية من المبشرين بالجنة، أما العاشر فهو التاسع فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، والعاشر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو عبيدة كان قتل أو مات رضوان الله تعالى عليه في زمن عمر في طاعون عمواس في الشام. فعمر رضوان الله تعالى عليه لما طعن أحال هذا الأمر على هؤلاء الستة. ويروي عمرو بن ميمون أيضا في روايته التي سبقت في قصة عمر رضوان الله تعالى عليه أنه قال لما طعن عمر ودفن رضوان الله تعالى عليه اجتمع هؤلاء الرهط الستة الذين هم ذكرت أسماءهم، هؤلاء اجتمعوا وتشاوروا في أمر الخلافة، فقال لهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إنكم لا تستقيموا يقيمون على أمر وأنتم خمسة، لأن طلحة بن عبيد الله كان غائب، وكان عمر رضوان الله تعالى عليه قال انتظروه فإن تأخر لا لا لا لا فإن تأخر عن ثلاثة أيام فأنهوا أمركم واتركوه، لا يعني تحفلوا بهذا الأمر من ناحية تأخره. وأمر صهيبا أن يصلي بالناس وقال لا يصلي بالناس إلا صهيب، ولا يصلي واحد منكم بالناس حتى لا يزعم هو نفسه ولا يزعم غيره أنه هو المستحق للخلافة. فاجتمع هؤلاء النفر الستة فقال لهم عبد الرحمن بن عوف وهو رجل مبارك لا شك رضوان الله تعالى عليه ومن العشرة المبشرين الجنة ومن أهل الشورى، قال إنكم لا تستقيمون على أمر وإنكم خمسة، فليعاد كل رجل رجلا، يعني ليجعل كل واحد منكم رجلا آخر يعني يتضامن معه فيكونان واحد. فتعاد علي والزبير ابن العوام، يعني الزبير رضوان الله تعالى عليه قال أنا أتنازل عنها لعلي رضوان الله تعالى عليه، وتعاد عثمان وسعد، يعني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنا أترك حقي و ما يعني أستحق من هذا الأمر لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وتعاد عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله. فقال عبد الرحمن لما صارت على رأس هؤلاء الثلاثة عبد الرحمن وسعد وعبد الرحمن وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، قال لهما عبد الرحمن إما أن تلي هذا الأمر وإما أن تولياني هذا الأمر فأختار على أن لا يكون لي فيه شيء، يعني على أن لا أختار نفسي لكن أختار منكما واحد للمسلمين. فرضي عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضوان الله تعالى عليه رضوا بأن يكون عبد الرحمن يخرج منها ويسعى في تولية واحد منهما وهو علي أو عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال لهم ثم إن الناس يعني لما رأوا أن الأمر صار بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول انقسم الناس شطرين، فكانوا في حيز عبد الرحمن بن عوف لعلمه بفضله وأمانته وأنه مرضي عند الكافة وأزهدهم في هذا الأمر. قال المسور بن مخرمة هو الراوي وخاله عبد الرحمن بن عوف، فلما ولوا ذلك عبد الرحمن مال الناس عليه يشاورونه ويناجونه، وهو يشاورهم ويناجيهم ويسألهم من ترون عليا أو عثمان رضوان الله تعالى عليه. قال فطرقني ليلا عبد الرحمن في آخر الليل فضرب الباب فاستيقظت فقال ألا أراك نائما، فوالله ما اكتحلت بكثير نوم، ادع لي عليا، يعني نادني ادع لي عليا أريد أن أحدثه. قال فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، يعني حتى جاء آخر الليل، ثم قام من عنده ثم قال لي ادعو عثمان فناجاه طويلا حتى فرق بينهما المؤذن. فلما كانت الليلة التالية وعبد الرحمن في دار القضاء قال له سعد: يا أبا محمد، ما كان أحد أحق بهذا الأمر منك؟ قال: إنك يا سعد تحب أن يقال ابن عمه خليفة، وإنك يا مسور تحب أن يقال خاله خليفة. والله لأن توجد مدية فتوضع ها هنا، وأشار إلى لبته وأمر بيده إلى لبته، أحب يعني تمشي من ها هنا إلى ها هنا، أحب إلي من أن ألي من أمر الناس شيئا. فالنبي عمر رضوان الله تعالى عليه كان حريصا يكون عبد الرحمن بن عوف معهم، لأنه يعلم أنه لا يريد هذا الأمر ولا يطلبه. ثم قال عبد الرحمن: يا أبا إسحاق، اشهد الصبح والبس السيف. ثم قال لي عبد الرحمن: اذهب، يعني قال للمسور بن مخرمة: اذهب إلى علي وعثمان فأتي بهما. قال: وكان هوايا مع علي، فأحببت أن أعلم ما في نفسه، فقلت: بأيهما أبدأ؟ فقال: بأيهما شئت. يعني كان نبيها عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه، حتى لا يفهم من الأمر شيء، يخشى أن يكون هناك انفلات للأمر قبل أن يتمه على ملأ من الناس ويأخذ البيعة للناس. فقال: اذهب بأيهما شئت. فذهب إلى علي رضي الله تعالى عنه فدعاه، وذهب إلى وقال: ائتني بهما جميعا، يعني لا يأتيني أحد واحد منهما قبل الآخر، بل اجعلهما يأتياني جميعا. فجاء علي رضوان الله، فاستدعى عليا، ثم استدعى عثمان، وانتظر عثمان عليا عثمان ثم وانتظر علي عثمان. ثم لما جاءوا إلى عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه في المسجد، وحدث علي رضوان الله تعالى عليه وفيما ذكر، وهذه الرواية موجودة في البخاري ومسلم، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لعلي: يا علي، أنت متابعي على سنة رسول أو مبايعي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك عهد الله وميثاقه، وأن تسلك بسنة الماضين من قبلك. وروي أنه قال: سنة الشيخين من قبلك. فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا، ولكن أبايعك على طاقتي، يعني لا أسلك سنة الشيخين. ومراد علي رضي الله تعالى عنه أن لا يؤخذ عليه عهد قد لا يستطيع أن يوفي به رضوان الله تعالى عليه. فثم دعا عثمان رضوان الله تعالى عليه وقال له مثل ذلك. فقال عثمان رضوان الله تعالى فقال لعثمان: يا عثمان، أنت مبايعي إن وليتك على سنة الله وسنة رسوله وعهد الله وميثاقه وسنة الماضين من قبلك. فقال عثمان: نعم. قال: فأحب أن تقوم عني، يعني قوم الآن فاذهبا وسأدعوكما. فلما جاء الصباح قام عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه فاعتم، يعني لبس العمامة ولبس السيف، وخرج إلى المسجد وقد جاءت المهاجرون والأنصار، لأن كبار قواد المسلمين كانوا مع عمر رضوان الله تعالى عليه في الحجة الأخيرة التي حجها، لأن عمر رضوان الله تعالى عليه طعن بعد الحج رضوان الله تعالى عليه، فكانوا موجودين في المدينة لم يذهبوا. فدعاهم عبد الرحمن عوف رضي الله تعالى عنه لحضور هذا الأمر. يقول: وصار المسجد كالرمانة، يعني من كثرة الناس رؤوسهم متقاربة، وأرسل إلى من تخلف وإلى الأمراء، وكان قد وافق في تلك الحجة مع عمر، فصلى الصبح وتشهد. ثم قال رضوان الله تعالى عليه، أخذ بيد علي فقال: الله عليك راع، إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولتتقين الله عز وجل، وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت. قال علي رضوان الله تعالى عليه: نعم. ثم أخذ بيد عثمان، وهذا من الذكاء المفرط الذي كان في عبد الرحمن بن عوف ومن القيام بالواجب، أنه أخذ البيعة لمن يريد أن يبايع له من هذين الاثنين، من علي رضي الله تعالى عنه ومن عثمان. ثم قال لعثمان: الله عليك، إن أنا راع، إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولتتقين الله عز وجل، وإن أنا بايعت غيرك لتسمعن ولتطيعن. قال عثمان: نعم. قال عبد الرحمن بعد أن أخذ البيعة من كل واحد منهما لصاحبه، قال عبد الرحمن: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. ثم صفق على يد عثمان فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد وسائر المسلمين، وبايعه طلحة لما قدم وانقادوا له وسموه أمير المؤمنين. وقال عبد الرحمن بن عوف: في إثر ذلك: لقد شاورت المسلمين حتى شاورت الصبيان في الكتاتيب فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، أو كلهم يقول بأعطها أو بايع عثمان أو يكون الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانت فتمت بيعة عثمان، وكان الاتفاق عليها ولله الحمد، يعني كان المسلمون أجمعوا عليها في ذلك الوقت، ولم يحدث أي خلاف بينهم في خلافة عثمان رضوان الله تعالى عليه، وأقر بها علي وأقر بها سائر المسلمين وسائر الأجناد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين.